شبارة لفيك، هل إذا لم تأكل معه ولم تجالس هل يتوب؟ لا. طيب هل يزداد حبا لك؟ لا. طيب لو جالست وأكلت معه هل يتوب؟ لا. ذلة. طيب هل يزداد بغضا لك؟ بل يزداد محبة. لا. يزداد محبة. إذن هذه مصلحة، هذه مصلحة. لكن لم ترى أثر لها لمصلحة. ما يخالف. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ما يفقه فيه أولا بارك فيك، اعلم أن الأمم السابقة اشتدت عليهم وحملوا آثارا وأغلالا. هذه واحدة. الشيء الثاني مو بيفعل المعصية عندك. لو قلنا أنه مثلا حلق رأسه لحيته أمامه. نعم ثم لا تجسمع. لكن الموجود الآن آثار المعصية، آثار المعصية. كرجل يشرب الدخان لا تجسمه وحين يشرب الدخان، لكن إذا أنت من الدخان وجاء وجلس عندك وانت شم رائحته تقول ما أجلس عنده، اجلس، لأن الآن موقف المحرم. هذه آثار المحرم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.